الواقع أن الإنسان الواصل لرحمة واصل مع الله عز وجل، وإنسان يستثمر طاقاته داخليا وخارجيا، على حين إنسان قاطع الرحم إنسان يفترس طاقاته الداخلية والخارجية، داخليا بتأكلها عن طريق أمراض القلوب وتوجيهها التوجيه الغير استثماري في ثقوب نفسية مهلكة لذاته، وأيضا هذه الطاقات يوجهها توجيه سلبي مع إنسان آخر بعمل بعض الأعمال الغير موفقة مثل النميمة والغيبة والإشاعات. بالتالي هالطاقات بدل ما تكون طاقات موجهة تكون طاقات معرقلة وكماء للإنسان الآخر. هذه بالنسبة للطاقات، إنما بالنسبة للإنسان الآخر كإنسان يتعامل معي أيضا هناك علاقة سيئة معه. إذن هي افتراس للطاقات الداخلية والخارجية زائد علاقة سيئة مع الإنسان الآخر. اليوم راح نتكلم بإذن الله تعالى عن بعض الملاحظات في صلة الأرحام، بحيث إن إحنا لما نقول إن والله ديننا يقول لنا أو الحديث النبوي يقول إن صلة الأرحام نتيجتها الدنيوية العملية إن سعة الرزق وزيارة العمر. ما هي حقيقة سعة الرزق وزيارة العمر؟ كشيء ما يناقضني المفهوم الإسلامي إن الرزق مكتوب والعمر مكتوب. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إذا الموضوع إن الإنسان إذا زاد في صلة الرحم النتيجة العملية له زيارة في العمر وزيارة في المال أو في الرزق. بعض العلماء يقول إن الزيادة حقيقية في العمر وفي الرزق، يعني يكون مفروض الإنسان يكون رزقه 100 دينار يصبح بعد صلة الأرحام 200 دينار. ويقولون إن وذلك ما يخالف قواعد الإسلامية، لأن في علم الله ثابت رزقه وعمره، لكن في علم الملك غير ثابت. وبالتالي إن الرب جل وعلا عندما هذا الإنسان يصل رحمه هو عارف قبل أن يخلق هذا الإنسان برزقه وبعمره، يطلب من الملك أن يزيد عمره أو يزيد رزقه، فهذا راجع إلى علم الملك. هاي بالنسبة للعلماء الذين يقولون أن الزيادة زيادة حقيقية. في أيضا قول آخر لعلماء آخرين إن المراد بالزيادة هي زيارة في البركة، البركة في الصحة والعافية وطاعة الله عز وجل، والتوسع برزق أيضا في نفس بركة المال المنفق. والزيادة في البركة تكون بشطرين: إما إن الإنسان يظهر أنفع الزيادة في العمر بالتوفيق للطاعة. كيف تكون الزيادة في العمر؟ إن الإنسان يوفق للطاعة ويبعد عن المعصية، وتكون كل وقت عمارة لما ينفع في الدنيا وفي الآخرة. هاي معنى كلمة البركة في الوقت وفي العمر وفي الرزق. أو قد يكون بمعنى الذكر الجميل، يعني بعد الموت والدعاء للميت طول العمر. كيف؟ الإنسان يعيش يمكن 70 سنة 80 90 100، لكن إذا ترك علم نافع. الآن لما نتكلم عن ابن القيم أو الشيخ أو ابن تيمية أو الغزالي نقول رحمهم الله، الله. إذن ما زال العمر طويل، لأن في للآن في ناس تترحم على ذلك الإنسان بعلم النافع اللي يدركه. إذن الذكر الجميل طول عمره، مو بس في حياته، إحنا للآن نذكر علماءنا الأفاضل، العلم النافع أو الصدقة الجارية. كل ما الإنسان يمر على ماء سبيل يقول رحم الله من أسقاني. وأيضا الذكر الجميل عن طريق الولد الصالح، إن مثلا إذا عمر الإنسان 90 سنة 100 سنة عنده ولده، ولده عاش أيضا 90 سنة وعلم أولاده أيضا لدون الوالدة، فشوف كم سنة ربح ذلك الإنسان دعاء من بعد وفاته. إذن ممكن الإنسان يأم على قول بعض العلماء أن الزيادة حقيقية في الرزق والعمر، أو زيادة في البركة، إما بمعنى التوفيق للطاعة والبعد عن المعصية، أو بمعنى الذكر الجميل بعد الموت عن طريق العلم النافع والصدقة الجارية والولد الصالح. في جميع مفاهيمها ترجع إلى أن الإنسان تزداد إنتاجيته، صح؟ والإنتاجية هذه إيش تعطيني؟ تعطيني ربحية دنيوية، تعطيني ربحية آخوية. إذن هذا بيت القصيد من زيارة العمر، سواء كانت حقيقية أو كانت بمعنى البركة في العمر، ونفس العمر هذا يستغل بشكل أفضل. المهم إن الإنسان تزداد إنتاجيته فيحصل على ربح في الدنيا والآخرة. هاي بالنسبة للملاحظة بالنسبة للزيادة في العمر وفي الرزق، هل هي زيادة حقيقية أم زيادة في البركة؟ النقطة الثانية صلة القريب المشرك. في كم من الأقرباء اللي الإنسان يحيطون فيه، قد يكون مرتد، قد يكون مشرك، قد يكون يعني عاصي، يعني هو خصوصا بالذات القريب المشرك، هل للإنسان أن يصل قريب المشرك ولو كان هذا يعني مشرك أكثر من مشرك مو عاصي؟ أقصى درجات في المعصية ما في شك الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بصلة، مو بس الرسول قبل الكتاب والسنة أمرتنا بصلة الأرحام، سواء كان هذا إنسان ملتزم ومؤمن ومطيع أو مشرك. لماذا؟ لأن تقطيع الأرحام يؤدي في النهاية إلى سلبية رهيبة، اللي هو أن المحصلة النهائية للإنتاج في المجتمع تنخفض بسبب قطيعة الأرحام، لأن الإنسان القريب العدو أقدر على عرقلة عملية الإنتاج من القريب البعيد. وبالتالي الإسلام قال لذلك الإنسان العامل في دينه، يقول له أنت وأنت تعمل عليك أن تصل قريبك المشرك. شو استفيد من الموضوع هذا؟ إن أول شيء قدوة للمشرك ودعوة لعله يتعدل مساره. صح؟ اثنين، إن الإنسان المسلم بصلته للأرحام ماذا يحدث؟ يأمن عرقلة المسيرة، أو بمعنى آخر يأمن الكمائن اللي ممكن يقوم بها ذلك القاطع. إذن عندي فوائد لصلة الرحم، فوائد لصلة الرحم أي رحم فيهم للمشرك، بإني قدوة للمشرك. اثنين، إنه بصلة الأرحام ممكن إني أنا أأمن تلك العرقلة. ثلاثة، الأجر، أجر وقبل ذلك التقرب من الله عز وجل. النقطة مهمة جدا إن الإسلام في شموليته وجزئياته يركز لي على شيء معين، عبادة العبد لخالقه. رب العالمين خلقنا لماذا؟ لكي نعبده. العبادة في منها مجرد وفي منها عام، اللي هي العمران الأرض. العبادة المجردة إنك أنت تصلي، إنك تروح المسجد، إنك تصوم، لكن العبادة العامة إنك أنت تعمر الأرض في إطار ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وبالتالي من لكي أعمر هذه الأرض وأقوم بالمأمورية المكلف بها من الخالق جل وعلا، أحتاج إلى فريق عمل منسجم. المهندسين لازم يقومون بفريق عمل منسجم، والأطباء والمخططين. إذا كان عندي قطيعة أرحام وبالتالي عرقلة للمسيرة، يأتي ابن العم ويعطي وشاية وإشاعة في مركز عمله، وبالتالي هذا يؤذي نفسيا، وكل طاقاته بدل أن تتوجه للعمل تتوجه لكيف أفترس ذلك القريب، وكيف أنتقم منه، وكيف والكلمة تؤثر به، وكم من الطاقات التي تتسرب في الثقوب النفسية لذلك العمل. إذن بيت القصيد، انتبه إن أي جزئية نأخذها من الإسلام، ماذا يريد الله عز وجل من ذلك المسلم؟ أن تتوجه طاقاتك كلها الخير. إذا الإسلام يطلب من العامل، ماذا يطلب منه من العامل؟ أن تتوجه كل طاقات الخير، أن تتوجه كل الطاقات الممكنة للخير. وكل ما نهي عنه الإسلام هو عرقلة مسيرة الإنتاج. هذا كل ما نهى عنه الإسلام، نهى عن أن الإنسان يبتعد عن الإنتاج بل يستمر في هذه العملية الإنتاجية. إذا مهم جدا أعرف هدفي من العمل، خصوصا لما إنسان يتحاور مع إنسان آخر، أول سؤال لازم يطرحه على نفسه، لماذا أتحاور مع الإنسان الآخر؟ قد يكون جدال، وقد يكون رياء، وقد يكون الشهرة، وقد يكون امتلاك قلوب الناس. فإذا أنت حددت هدفك، أنت راح تتوقف مع الحوار مع أول عرقلة للوصول للهدف. لو شفت الإنسان اللي أمامك يجادل، تركت الحوار رأسا، لأن الرؤية عندك واضحة والهدف واضح. طيب راحت لماذا؟ أنا أردت في وضع لماذا أجادل الوصول إلى هدف، كون أن مقابلي عرقل هذا الهدف، وبالتالي هنا انقطعت عن الحوار، إذن ما تحققت لماذا اللي حققتها؟ ممتاز، بس أنت لازم تغير أساليبك لكي تصل لماذا. لكن في النقطة هذه الضعفية اللي أنت واصل بينها وبين صاحبك نقطة جدال، والجدال تسرب للطاقات. فأنت رأساً أنت وضح عندك الهدف، تحددت هدفك أنك تحول أو تجري تحويلاً إدراكياً في عقله من جادة الخطأ إلى جادة الصواب، هاي هدفك صح؟ ما هي وسيلتك؟ الحوار. لكن وانت تحاور بالوسيلة هذه، حدث لك أن أنت شاهدت أن هذا الإنسان أصبح مجادلاً. الجدال آفة قاتلة للحوار، وبالتالي الجدال عرقل لك أو قتل وسيلتك. هنا عليك أن تستبدل الوسيلة، رأساً تغير وسيلتك، توقف الحوار، لأن الهدف أنت عندك واضح. لكن إحنا لما نشوف الإنسان يبدأ بأنه والله يريد أن يحدث تغييرا إدراكيا في عقل فلان، ويجري معه حوار، وتتعملق الوسيلة على حساب الهدف، حيث أنه لا يرى أن الجدال ظهر ليقتل الحوار، فيظل يجادل، يصير نوع من العداوة ونوع من العرقلة، وينسى الهدف، يقول قال لي جرحني إلى آخره، فتتعملق الوسيلة على حساب الهدف. فإذن هنا الخطورة، إذا الإنسان عرف هدفه ما عنده مشكلة في اختيار الوسائل، لكن إذا صار عملية مزج بين الوسيلة والهدف، أو يأما مزج أو مصيبة المصائب أن الإنسان يستبدل الوسيلة مكان الهدف، هذا خطير جدا، ويصبح الإنسان يناقش الآخرين لتفوق بالحوار وليس للتغيير الإدراكي المطلوب إحداثه في عقله. هذا كثير ما نشوفه، أن الإنسان يحاور لمجرد الحوار لكي يقال عنه، يشار عنه بالبنان، وبالتالي هنا استبدلت الوسيلة مكان الهدف، هذا مصيبة. مثل الإنسان اللي يعمل في لجنة زكاة لكي يقال أن هذه اللجنة أفضل لجنة في العالم، هؤلاء الناس أفضل ناس في العالم. أنت تقوم بلجنة الزكاة هذه كوسيلة مواصلات للوصول للتقرب من الله عز وجل. في فرق بين تستخدم الشيء وسيلة وبين هدف. والخطورة الثانية أنك أنت ما تستبدل الوسيلة مكان الهدف، ولكن تعملق الوسيلة على حساب الهدف. كالإنسان يستمر بالحوار ويقع في الجدال ولا يرى أن وسيلته قد بترت. هذا موضوع خطير. وأسهل علاج له أني أحدد الهدف وأحدد الوسيلة، وأنتبه وأنا في كل حركة من حركاتي أقول هل هذه وسيلة أم هدف، هل أنا في طريقي إلى هدفي أم لا. الإنسان عندما يكون بهذا الوضوح يصبح السير على الطريق بإذن الله تعالى مضاء ومنير. هذا الفرق بين الإنسان الذي يملك من عدسة البصيرة والأضواء الداخلية المسلطة على الصراط المستقيم، حيث أنه ما يزل أو قليل ما يتعرض للزلات، إنما الإنسان اللي بصيرته مظلمة يريد أن يسير على الطريق ولكن ما عند الأنوار الداخلية اللي تساعد على السير على الصراط المستقيم. أيضا النقطة الثالثة، إن مفروض إن الإنسان يصل للرحم وانقطع، وأفضل الصلة إن الإنسان، وهذا مفهوم الإنسان الواصل. الواصل هو من وصل من قطعه، يقول عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذن لازم ننتبه إن صلة الإنسان قاطع هو مفهوم الصلة، والصلة تكون في أشكال كثيرة، ولذلك الإسلام حث على العطاء أيضا بالإضافة للعطاء المعنوي والعطاء المادي، لأن سبحان الله العطية تلين القلوب وتجعل العلاقات بين الإنسان وأخي الإنسان طيبة، والإنسان يأمن العرقلة اللي ممكن أن تحدث من الإنسان الآخر. فيقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني الرحم العدو، وبالتالي وجه الفضل من طاقاتي المادية لعلاج سلبية. شوف الدين العظيم، عندك مال زايد تريد أن تنفق على الآخرين، تريد أن تتصدق، ابدأ بأرحامك، وابدأ مو بس فقط في أرحامك، ابدأ من الرحم اللي فيها عداوة. طيب لماذا؟ السؤال لماذا يبدأ الإنسان من القريب العدو في الصدقة؟ لأن الإسلام أيضا، نرجع نقول مرة ثانية، إن الإسلام يحث على مسيرة الإنتاج، وليكن فضل المال علاج ومصلحة للمنفق. شوفوا جمال الدين، علاج ومصلحة للمنفق وليس المستلم، حتى المستلم المستلم يستفيد، بس يرجع في الأصل الإنسان في هذا الدين لما يعطي خيرية من ذاته من المستفيد هو؟ يعني هو دافع الصدقة دافعه، ألف من الناس يريد أن يتصدق ب50 دينار، فيقول لدينا بدل ما تتصدق على محمد تصدق على أحمد. لماذا؟ لأن أحمد أقرب، اثنينهم أقرباء نفس الشيء، لكن أحمد يكون لك عداوة، إذا أنفقت على أحمد أكثر لك. الإسلام ماذا يقول له؟ يقول إذا أنفقت على أحمد العدو لك أجر أكبر. لماذا؟ لأن الإسلام يحث أعضاء الفريق العمل بأن تكون علاقاتهم منسجمة، وبالتالي المصلحة في الإنفاق تكون للمنفق أولا. أول شيء يأمن العرقلة، عرقلة السير من ذلك الإنسان القريب العدو. لأن لما نحن نفكر نقول لماذا القريب العدو لا أكبر الدرجات أو الأجر الأكبر، أكبر الدرجات لأنه يعطيني مصلحة ذاتية أكثر. شوف الدين، كل حركة أتحرك فيها ترجع لي المصلحة النفسية. أخذ أي جزئية من جزئيات الدين، أي أمر يقوم به الإنسان المصلحة لمن؟ لفاعله. الإسلام يقول لك صلي، صوم، زكي، أعطي الفقير، تكلم كلام طيب. أخذ أي جزئية من جزئيات، لو حللتها المصلحة لمن؟ لصاحب العمل، لصاحبه. نعم. أو بمعنى آخر لمصلحته أو لمصلحة أنا من خلال نحن المجتمع. إذن الإسلام يعمل لخدمة مصلحة أنا المسلم من خلال نحن الفريق. هذه نقطة مهمة جدا، وبالتالي عندي توازن، توازن في الإسلام ما راح ألاقيه في أي دين آخر، بين الأنا والنحن. وبالتالي الإسلام ما يقول إن نحن غير متواجدة مثل الحضارات الأخرى، الملكية الفردية هي الأولى، ولا يقول في أيضا حضارة الشيوعية بمعنى اللي تقول فيها إن الأنا غير متواجد، يعني الأنا غير متواجدة والنحن هي متواجدة. نعم. وبالتالي إنما هو نوع من التوازن بين الأنا والنحن. ويقول لنا محمد سعيد البيض في كتاب القيم أخلاق المسلم وكيف نربي أبناءنا عليه، كيف نربي الأولاد على صلة الرحم، فيقول: واحد، بأن تطيع الزوجة زوجها فلا ترد له طلبا، وإذا طلبت من زوجها شيئا فليكن بأسلوب رقيق، وإن تعذر عليه تأمينه أبدأ وجهة نظره في طلباتها بأسلوب رفيق، كما على الأم أن تحرص على أن يطيع الأولاد والدهم، ويحرص هو بالمقابل على أن يطيع الأولاد أمهم، وأن يتعاون الجميع على كل من يقف من أمه وأبيه موقف العصيان والجفاء. إذا المحكمة الداخلية كلها متفقة على قانون الأسرة. اثنين، أن يسأل الآباء عن أولادهم في المدارس ويتعرفوا إلى مدى استجابة الأولاد لمدرسيهم، وعلى الآباء أن يحرصوا على التعرف على نوعية رفاق أولادهم وحسن سلوكهم، فينصحوهم بالبعد عن المشاكسين والسير مع المؤدبين. ثلاثة، ولا بأس بقراءة الكتب التي تدعو إلى مكارم الأخلاق وإلى سير الصحابة والقادة العظام في الطاعة والأدب والأخلاق كقدوة. أربعة، أن نذكر أولادنا بزيارة جداتهم وخالاتهم وعماتهم في المناسبات وغيرها، وأن يأخذوا لهم الهدايا، وأن يزوروا الضعفاء من أقاربهم ويقدموا لهم المساعدة.